نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الأجري رحمه الله تعالى: ذكر أدب النفوس. قال أبو بكر رحمه الله: فإن قال قائل: ما دل على تأديب النفس؟ قيل له: القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فإن قال: فاذكره. قيل: نعم إن شاء الله. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قلت: فمن سمع هذا وجب عليه أن يطلب علم هذا ولا يغفل عنه. فإن قال: فاذكر ما يقي به الإنسان نفسه وأهله من النار. قيل: نعم. قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم عن أبيه عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: يكون الرجل المسلم في أهل البيت فيعمل بالأعمال الصالحة، يصلي فيصلون، ويصوم فيصومون، ويتصدق فيتصدقون. فذلك قوله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا شروع من المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى في بيان الصفة التي تكون أو يكون عليها التأديب للنفس، كيف يؤدب المرء نفسه. وأورد بين يدي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم ذكر صفات هذه النار: نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي اتقوا في أنفسكم وفي أهليكم هذه النار الذي هذا وصفها. ومعنى قوا أنفسكم نارا أي اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية، اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية تقيكم من دخولها. فالله عز وجل أمر باتقاء النار، واتقاء النار بأن يجعل العبد بينه وبينها وقاية، والوقاية هي فعل المأمور وترك المحظور، أن يفعل المرء ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وأن يترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه الآية اعتبرها العلماء رحمهم الله تعالى أصلا في تأديب النفس وتأديب الأهل والولد ومن تحت رعاية المرء، فإن ذلك مسؤولية طلب من المرء أن يقي نفسه هذه النار، وأن يقي من هو مسؤول عنهم هذه النار، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومعنى مسؤول عنهم أي أنه إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سأله عمن تحته من أهل وولد. فتعتبر هذه الآية الكريمة أصلا عظيما في تأديب النفس وتأديب الأهل والولد، في تأديب النفس. أما تأديب النفس فبإلزامها بطاعة الله، إلزام المرء نفسه بطاعة الله عز وجل، وأن تكون نفسا خاضعة منقادة ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى، مجتنبة لما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وإذا كانت قد وقعت في شيء من المعاصي والذنوب فيبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها ليقي نفسه النار. وأما وقاية الأهل والولد النار فبحسن التربية والتعليم والتأديب والتوجيه والنصيحة والأمر بالطاعة والنهي عن المعصية والدلالة على الخير والتحذير من الشر، وهذه مسؤولية وولي الأمر في بيته ومع أهله وولده أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم وأن يقوم فيهم بهذا التأديب وهذه التربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول رحمه الله: فمن سمع هذا وجب عليه أن يطلب علم هذا ولا يغفل عنه. أن يطلب علم هذا يعني أن يطلب علم ما يقي به نفسه وأهله من النار. إذا كان مطلوب من ولي الأمر من الأب في أسرته أن يقي نفسه وأهله النار، من تحته من أهل وولد أن يقيهم النار، إذا كان مطلوب منه ذلك فإنه يجب عليه أن يتعلم الطريقة التي يقي بها نفسه وأهله النار. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى آثار عظيمة عن السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في معنى قول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فبدأ أولا بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف وضعفه شديد لأن فيه نهشل، وهو بن سعيد متروك الحديث ومن أهل العلم من كذبه، فإسناده ضعيف جدا. قال عن ابن عباس أنه قال: يكون الرجل المسلم في أهله فيعمل بالأعمال الصالحة، يصلي فيصلون، ويصوم فيصومون، ويتصدق فيتصدقون، فذلك قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا كلام جميل، ويسميه العلماء التربية بالقدوة، أن يربي أهله وولده بالقدوة، أن يكون هو في نفسه قدوة صالحة لهم في الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأسس في التربية والتأديب، من أعظم الأسس في التربية والتأديب أن يكون قدوة لأولاده، قدوة لهم في الخير. ولعله لأجل هذا أو من جملة الحكم في الأمر بالصلاة: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لأن عندما يصلي النفل في البيت هذا فيه تربية لأولاده للعناية بهذه الصلاة، وخاصة الصغار في منشأهم وبدأت نشأتهم يرون هذه الصلاة مقامة ومؤدات، ويرون صفتها وأعمالها فيتربون على محبتها والعناية بها. وقد قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا رأى والده في أعمال الخير وأعمال البر يصلي ويصوم ويتصدق فإنه يسابق إلى هذه الأعمال مقتديا ومؤتسيا بوالده. ولهذا يعتبر أو تعتبر التربية بالقدوة من أهم الأسس في تربية الأولاد. وأما إذا كان الأب يربي ولده بالكلام ولا يرى فيه ولده قدوة فهذا يعد تناقضا في التربية، أقوال والدهم تدعوهم إلى الخير وأفعاله تدعوهم إلى الشر. فإذا كان مثلا والدهم يحذرهم من الكذب ويرونه يكذب، أو من الغيبة ويرونه يغتاب، أو والعياذ بالله من مثل شرب الدخان والأشياء الخسيسة ويرونه يفعل ذلك، أو المشاهدات المحرمة ينهاهم عنها ثم يرونه يشاهدها، أو مثلا يأمرهم بالصلاة ويرونه متهاونا فيها ينام ويكسل عن القيام. فإذا كان والدهم بهذه الصفة كانت الأقوال أقوال الوالد داعية إلى الخير وأفعاله داعية للشر، فيصدم الأب يصدم الابن ويصبح عنده ازدواجية في هذا الباب، ويكون مثل هذا الأب خطرا على ولده، خطرا عظيما على ولده. ولهذا من أهم الأسس في تربية الولد أن يربوا بالقدوة الصالحة، يصلي فيصلون، يصوم فيصومون، يتصدق فيتصدقون، وقل مثل ذلك في بقية الطاعات. هذه أمثلة، قل مثل ذلك في بقية الطاعات، وقل مثل ذلك أيضا في تجنب النواهي والبعد عن المعاصي. فيربيهم بالقدوة، يرون فيه أعمال الخير فيفعلونها، ويرون فيه أيضا أعمال البعد عن أعمال الشر فيتجنبونها يتجنبونها. أذكر فائدة وإن كانت يسيرة لكنها مفيدة. أحد طلاب العلم يخبرني عن نفسه لما جاء مرة ذكر التسمية عند دخول المنزل، قال: هذه نشأت فيها من الصغر لأن والدي كل ما دخل أسمعه يسمي، كل ما دخل قال بسم الله، فنشأت أسمي كل ما أدخل. ولعل والده ما أمره يوما أن يسمي عند الدخول، لكنه تربى على هذه التسمية بالقدوة، تربى على هذه التسمية بالقدوة. فمثل هذه الأفعال عندما يواظب عليها الأب ويعتني بها يتأثر ابنه به تأثرا تلقائيا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. فالحاصل هذا الأثر يعني فيه هذا المعنى، وهو تربية الأبناء وتأديب الأهل والأولاد بالقدوة، أن يكون الرجل في البيت قدوة صالحة في الخير. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال: وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: اعملوا بطاعة الله عز وجل، واتقوا معاصي الله عز وجل، ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم من النار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم من النار. هذه ثلاثة أمور وهي مستفادة من الآية، وهي من الامتثال لقوله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أن يجاهد نفسه على امتثال الأوامر فرائض الله سبحانه وتعالى الذي افترضها على عباده، والأمر الآخر أن يجاهد نفسه على البعد عن المعاصي والذنوب، يمنع نفسه من أن ترتكب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وإن انفلتت ووقعت في شيء من ذلك ردها مباشرة بالتوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح، مثل ما بين شروطها المصنف رحمه الله تعالى قريبا. والأمر الثالث أن يذكر أولاده: ومر أهليكم بالذكر، مر أهليكم بالذكر، أي ذكر الله وطاعته ولزوم عبادته سبحانه وتعالى، ينجيكم من النار. فيكون عاملا على صلاح نفسه وصلاح ولده. وهذا فيه التنبيه، هذا الأثر فيه التنبيه على طريقة التأديب المطلوبة في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأنقل في هذا كلاما عظيما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان، يقول رحمة الله عليه: وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، مثل ما جاء في هذا الأثر قال اعملوا بطاعة الله، يعني الواجبات وفرائض الدين، قال أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، هذا الأمر الأول. قال ثم يحاسبها على المناهي، مثل ما قال في الأثر واتقوا معاصي الله، قال ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، أتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى. ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعت أذناه، ماذا أرادت بهذا ولمن فعلت هذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته، ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان، يعني يوم القيامة ديوان لمن فعلته وكيف فعلته. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، والدليل عليهما قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول ماذا كنتم تعبدون، ثم قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حميم بن نوح حمو بن نوح قال كأنه والله أعلم مسمى على حام بن نوح، لأن من أولاده الثلاثة الذين نجوا حام بن نوح، فهذا حم بن نوح، يعني رأيت ضبطه في بعض المصادر بفتح الحاء وضم الميم، حم بن نوح كأنه سمي على حام بن نوح، الله أعلم. نعم. قال حدثنا حم بن نوح قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: اعملوا بطاعتي وتعلموا وعلموا أهليكم ما افترضت عليكم وعليهم. ثم أورد هذا الأثر عن الضحاك رحمه الله في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: اعملوا بطاعتي وتعلموا وعلموا أهليكم ما افترضت عليكم وعليهم. فهذا من المعاني التي قالها السلف في معنى الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، التعلم، أن يتعلم المرء هو في نفسه دين الله، وأيضا يحرص على تعليم أولاده وأهله دين الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيجمع لنفسه ولأهله بين العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الحسين بن علي بن مهران قال حدثنا عامر بن الفرات عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوا أنفسكم وأهليكم على أمر الله عز وجل. نعم. وهذا الأثر عن الربيع بن أنس في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أدبوا أنفسكم، أدبوا أنفسكم وأهليكم على أمر الله، أي أنزموا أنفسكم الأدب بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وألزموا أيضا أولادكم وأهليكم هذا الأدب. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان عن يحيى بن أبي بكير قال حدثني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني الأدب الصالح. ثم أورد عن سعيد بن جبير في معنى الآية قال يعني الأدب الصالح، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، المراد بذلك الأدب الصالح، يعني أن يلزم المرء هو في نفسه الأدب الصالح وأن يلزم أهله وولده به، وأن يلزم أهله وولده بالأدب الصالح، فبذلك تكون الوقاية من النار. والأدب أدب مع الله بتعظيمه وطاعته ولزوم شرعه سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه والحياء منه سبحانه وتعالى، والأدب أيضا مع عباده، ويأتي في مقدمة الأدب مع العباد أداء الحقوق الواجبة والبعد عن التعدي أو الظلم أو الإساءة أو نحو ذلك. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله جل وعز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علموهم وأدبوهم. نعم. هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم أدبوهم، علموهم أدبوهم، وهذا يفيد أن هذه الآية أصل في تأديب الأهل والولد وتربيتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونبه علي رضي الله عنه أن ذلك يكون بالتعليم، بالتعليم ينشأون على العلم النافع الذي تكون به سعادتهم عند الله سبحانه وتعالى، يعلمون فرائض الإسلام، يعلمون واجبات الدين، يعلمون أيضا المحرمات، الأمور التي نهى الله عنها وتبين لهم العقوبات وخطورة ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يعلمون أيضا في مقدمة ذلك التوحيد الذي هو أساس العمل وأساس قبوله، فيعلمون توحيد الله سبحانه وتعالى، يعلمون فرائض الإسلام، يعلمون السنة وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه ولزوم نهجه، ويعلمون أيضا الأمور التي نهى الله عنها وعقوباتها حتى ينشأوا خائفين من عقوبة الله، متجنبين ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال علموهم وأدبوهم، أدبوهم أي نشئهم على لزوم الآداب، لزوم الآداب والأخلاق الإسلامية التي دعا إليها دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو بكر رحمه الله ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم يحثكم على تأديب نفوسكم وأهليكم، فاعقلوا رحمكم الله عن الله عز وجل وألزموا أنفسكم علم ذلك. نعم. يعني بعد أن ساق هذه الآثار عن السلف في معنى الآية نصح هذه النصيحة رحمه الله تعالى التي فيها الحث على العناية بهذا الأمر وأن نعقل هذا الخطاب وأن نلزم أنفسنا فهم هذا العلم، علم تأديب النفس وعلم تأديب الأهل والولد، تحقيقا لقول ربنا سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. ثم اعلموا رحمكم الله أنه يلزمكم علم حالين لا بد منهما، علم معرفة النفس وقبح ما تدعوكم إليه مما تهواه وتلذه مضمرة لذلك وقائلة وفاعلة، فواجب عليكم أن تزجروها عنه حتى لا تبلغوها ذلك. والحال الثاني علم كيف السياسة لها وكيف تراض وكيف تؤدب، فهذان الحالان لا بد لكل مسلم عاقل أن يطلب علمه حتى يعرف نفسه ويعرف كيف يؤدبها. هذا بيان جميل وعظيم من المصنف رحمه الله تعالى في هذا السياق، سياق تأديب النفس في ضوء تأديب النفس وتأديب الأهل والولد في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول: يلزمكم، يعني لتحقيق هذا المطلب، علم حالين لا بد منهما، علم حالين لا بد منهما. الأول علم معرفة النفس، علم معرفة النفس، وقبح ما تدعوكم إليه مما تهواه وتلذه، مضمرة لذلك وقائلة وفاعلة، مضمرة لذلك وقائلة وفاعلة. يقول: أولا لا بد أن تعرف النفس، لا بد أن يعرف الإنسان نفسه وما على ماذا تنطوي، وقبح ما تدعو إليه النفس. قد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى سرد لصفات كثيرة للنفس، فيحتاج الإنسان أولا أن يعرف النفس، يعرف طبيعتها، يعرف ما تدعو إليه. وكون النفس تهوى الملذات لا تبالي محرمة أو غير محرمة، نفس فيها هذه النزوات، فيها هذه المطالبات، فيها الانطواء على هذه المعاني مضمرة لها أي منطوية عليها، وقائلة وفاعلة، قائلة تدعو صاحبها وتفعل، قائلة وفاعلة، فهي منطوية على هذه القبائح وتقول وتفعل. فيحتاج المرء أولا أن يعرف هذه النفس، وأن يعرف قبح ما تدعو إليه مما تهواه وقد نهاه الله سبحانه وتعالى عنه: فواجب عليكم أن تزجروها عن حتى لا تبلغوها ذلك، حتى لا تبلغوها ذلك، حتى لا تبلغ النفس هذه الأشياء التي هي مضمرة لها وقائلة وفاعلة ومقدمة عليها. يحرص المرء على منعها من هذه الأمور التي تهواها وتميل إليها وفيها معصية لله سبحانه وتعالى. والحالة الثانية علم كيف السياسة لها. النفس تحتاج أن تساس وأن تراض وأن تؤدب وأن تربى، تحتاج إلى ذلك. فكيف يسايس المرء نفسه؟ علم كيف السياسة لها وكيف تراض وكيف تؤدب. فيحتاج أولا أن يعرف طبائع النفس وصفاتها المذمومة، والأمر الثاني يحتاج أن يعرف كيف يربي هذه النفس وكيف يسوسها ويجعلها تنفك من تلك الصفات الذميمة وتكف عنها. فيحتاج إلى هذا وهذا. فهذان الحالان لا بد لكل مسلم عاقل أن يطلب علمه حتى يعرف نفسه، هذا أولا، هذه الحالة الأولى، ويعرف كيف يؤدبها. هذا خلاصة الأمر، أن المرء مطلوب أولا أن يعرف نفسه وقبح ما تدعوه إليه مما تهواه وتلذه مما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يعرف كيف يؤدبها، أن يعرف كيف يؤدبها. ولنستمع في هذا المقام إلى أثر جميل لمالك بن دينار رحمه الله تعالى، قد رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. يقول رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة، النفس غالية، قال لنفسه النفيسة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ذكر مثل ما ذكر المصنف، يعني يعرف صفات النفس: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ من صفات الذم التي في النفس. رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، وضع لها خطام، ثم ألزمها كتاب الله، ثم ألزمها كتاب الله، فكان لها قائدا لا يجعل نفسه هي التي تقوده لما أرادت. يقول لها: أنت نفس رديئة، أنت نفس أمارة، أنت نفس تدعين لكذا، ودعيتيني لكذا، ودعيتيني لكذا، وأمرتيني بكذا. من صفاتها الذميمة التي يعرفها، ثم يزمها ويلزمها كتاب الله، فيجعل كتاب الله هو القائد لنفسه، لا يجعل نفسه هو القائدة له، يجعل كتاب الله هو القائد لنفسه. فجمع رحمه الله، جمع أعني مالك بن دينار، بين هاتين الحالين، هاتين الحالتين اللتين نبه عليهما المصنف: الأولى معرفة النفس، والثانية إلزامها وتأديبها. ونبه مالك بن دينار أن أعظم ما تؤدب به النفوس وتصان وتنزع عن الرذائل والقبائح كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله سبحانه وتعالى. واقرأوا شاهد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية بالآيات، التزكية بآيات الله سبحانه وتعالى، يتلو عليهم الآيات فيعقلوها ويفهموها ويعوها ويعملوا بها، فتكون حينئذ زكاتهم بذلك. فالتزكية إنما تكون بكتاب الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتزكية إنما تكون بهذا الكتاب، ولهذا يحتاج المرء إلى هاتين الخطوتين العظيمتين: الأولى أن يعرف صفات النفس الذميمة، أنت الفاعلة لكذا، وأنت القائلة لكذا، وأنت الآمرة بكذا، وأنت الداعية إلى كذا، من الصفات الذميمة التي تعرف بها النفس. ثم من بعد ذلك يزمها بزمام الشرع، ويلزمها كتاب الله سبحانه وتعالى، ويجعل كتاب الله إمامها وقائدها، لا أن يجعل نفسه هي التي تقوده. نعم. قلت: فأما معرفة النفس وقبيح ما تدعو إليه فقد تقدم ذكري له، وأنا أزيدكم في فضحتها، في فضحها، في فضحها، هي جامعة لكل بلاء وخزانة إبليس، وإليها يأوي ويطمئن. تظهر لك الزهد وهي راغبة، وتظهر لك الخوف وهي آمنة، تفرح بحسن ثناء من جهلها بباطل فتحمده وتدينه وتدنيه، فتحمده وتدنيه، ويثقل عليها الصدق من ذمها ويثقل عليها صدق من ذمها، كذا في الأصل، ويثقل عليها صدق من ذمها بحق نصحا منه لها فتبغضه وتقصيه. وأنا أمثل لك مثالا لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله. نعم، هنا الآن يقول، لما ذكر أن لابد من معرفة الحالين، حال النفس وكيف السياسة للنفس، قال: أما معرفة النفس وقبيح ما تدعو لي فقد تقدم ذكري له. وفعلا المصنف فصل تفصيل عجيب رحمه الله في الصفات الذميمة للنفس، وكنت أشرت إلى أن ما ذكره حقيقة يحتاج إلى أن يتأمله المرء المرة والثنتين والثلاث والأربع، يتأمل في ذاك السرد الذي ذكره رحمه الله تعالى للصفات الذميمة للنفس، فما كان فيه منها يعمل على المجاهدة على التخلص منه، وما كان سالما منه من تلك الصفات فيحمد الله على السلامة والمعافاة منه، ويجاهد نفسه على الثبات على ذلك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فيقول: تقدم ذكري لذلك، لكن أزيد في فضحها، أزيد في فضحها. المصنف هنا لما يقول أزيد في فضحها هو يؤكد على أهمية معرفة فضائح النفس وخبايا النفس وقبائح النفس، لا بد أن تعرف، لا بد أن تعرف حتى تمقت، حتى تمقت في الله سبحانه وتعالى، فلا يكون مطاوعا لها متابعا لها منقادا وراء كل ما تدعوه إليه من نزوات وشهوات وملذات، ولو كان ذلك يترتب عليه العقوبة والسخط والنار. فينظر في قبائح النفس وصفاتها الذميمة، يقف عليها حتى تكون واضحة عنده، فلا يغتر بما تدعوه نفسه إليه. قال: هي جامعة لكل بلاء وخزانة إبليس، وإليها يأوي ويطمئن، إليها يأوي ويطمئن. ولا ينجو المرء من أن تكون النفس خزانة لإبليس إلا باللجوء إلى الله والاعتصام به، وإلا فتبقى نفسه والعياذ بالله مأوى لإبليس وخزانة له. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فعبد الله لا سلطان للشيطان عليه. عبد الله الذاكر لله، الملتجئ لله، المستعيذ بالله سبحانه وتعالى، هذا ليس للشيطان عليه سبيل. أما من سواه فالنفس تكون مأوى للشيطان وخزانة له. ثم قال: تظهر لك الزهد وهي راغبة، وتظهر لك الخوف وهي آمنة، تفرح بحسن ثناء من جهلها بباطل فتحمده وتدنيه. الذي يمدح النفس ويمدح الإنسان تجده يقربه ويدنيه، وهو يعرف أنه قد مدحه بما ليس فيه، فنفسه تفرح وتقربه وتميل إليه لأنه يمدحها، حتى لو كانت تعرف أن الصفات التي مدحها به ليست صفات لها، تفرح، تفرح بهذه الصفات وتدني الشخص، وأنت الحبيب وأنت القريب، وتميل إليه لأنه يمدحها، حتى لو كانت تعرف أنه يمدحها بما ليس فيها تميل إليه. هذا من عيوب النفس، هذا من عيوب النفس، من قبائحها. وفي مقابل ذلك يقول: ويثقل عليها صدق من ذمها. الصدق الذي في من يذمها يثقل عليها، حتى إن بعض الناس يكون لهذا وطأة شديدة عليه، حتى لو حدث فيه برفق وقيل له مثلا: يا فلان اتق الله، احذر من كذا، احذر من كذا، يغضب، ويعرف أنه متصف بهذه الصفات، ويكره هذا الرجل الذي لاطفه في صفات أراد أن يتخلص منها، يغضب منه. والآخر الذي يأتيه ويمدحه بصفات ليست فيه تميل نفسه إليه وتحبه، هذا من قبائح النفس. لكن أكثرنا ماشي هكذا، وإلا هذه قبائح، هذه قبائح للنفس. لو الإنسان اكتشف هذه الأمور وأنها من قبائح نفسه استوى عنده الذم والمدح، وهذا عين الإخلاص، استوى عنده المدح والذم. قال: ويثقل عليه صدق من ذمها بحق نصحا منه له فتبغضه وتقصيه. الناصح الذي يذكر له بعض الصفات الذميمة التي فيه يغضب، يغضب. فهذه كلها من مثل ما ذكر المصنف من قبائح النفس التي ينبغي على المرء أن يكون على علم ومعرفة بها. نعم. قال: وأنا أمثل لك مثالا لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله. اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيل، إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه، فيقول أهل البصيرة به: لا ينتفع بهذا حتى يراض رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا، فحينئذ ينتفع به. الأولى لا ينتفع، لا ينتفع بهذا حتى يراض رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا، فحينئذ ينتفع به ويصلح للطلب والهرب، ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسن، لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه، ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإن قيل صاحب هذا المهر، فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة به، علم أن هذا قول صحيح فدفعه إلى رائض فراضه، ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالما بالرياضة، معه صبر على ما معه من علم الرياضة، فإن كان معه علم بالرياضة ونصحه ونصيحة فإن كان ونصيحة إن كان معه علم بالرياضة ونصيحة فإن كان معه علم بالرياضة ونصيحة انتفع به صاحبه. فإن كان الرائض لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخيل، أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه. وإن كان الرائض معه معرفة الرياضة والأدب، معه معرفة بالرياضة، وإن كان الرائض معه معرفة بالرياضة والأدب للخيل، إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة، وأحب الترفيه لنفسه، وتوانى عما وجب عليه من النصيحة في الرياضة، أفسد هذا المهر وأساء إليه، ولم يصلح للطلب ولا للهرب، وكان له منظر بلا مخبر. فإن كان مالكه هو الرائض له، ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم، حين نظر إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك، وفي وقت الهرب قد هرب فسلم، وطلب هو فلم يدرك، وهرب فلم يسلم، كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفته منه، ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخها، فيقول: لم فرطت؟ لم قصرت؟ لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره، والله المستعان. اعقلوا رحمكم الله علم هذا المثل وتفقهوا به، تفلحوا وتنجحوا. وقد قلت في هذا المثل أبياتا تشبه هذا المثل: أرى النفس تهوى ما تريد وفي متابعتي لها عطب شديد. تقول وقد ألحت أبياتا لعلها تشبه وقد قلت في هذا المثل أبياتا تشبه هذا المثل نعم. أرى النفس تهوى ما تريد وفي متابعتي لها عطب شديد. تقول وقد ألحت في هواها: مرادي كلما أهوى أريد. فأمنحها نصحي لكي تنزجر، فتأبى وربي على ذي شهيد. فإن أنا تابعتها ندمت وخفت العقوبة يوم الوعيد. فإن كنت للنفس يا ذا محبا فقيد ولو بقيد الحديد، وردها رياضة مهر يراض بالصوت، والصوت صوت حديد، يمنعه الرائض ما يشتهي، يريد بالمنع صلاحا وفهما يريد، يحمده الراكب يوم اللقاء والخيل في الحرب وجهد شديد. نعم، يعني هذا المثل التشبيه للنفس بالمهر مثل عظيم جدا في هذا الباب،

يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. وانظر في تلك الوصايا العظيمة، وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، وهي وصايا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وذكر أنه آتى صاحبها لقمان الحكمة. فبدأ لقمان تلك الوصايا بالتوحيد، أول ما بدأ معه من الوصية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما يبدأ به أن يعلم التوحيد والإخلاص، وأن الله عز وجل خلقنا لعبادته، هو الذي أوجدنا والذي ربانا بنعمه والذي تفضل علينا، فالعبادة له، نعبده وحده، نخلص ديننا له، يعرف بلا إله إلا الله، يعرف بهذا المقصد العظيم. ثم من بعد التوحيد تأتي الفرائض، وفي مقدمتها الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أن من بلغ العاشرة لم يصل سن التكليف بعد، لكن يضرب حتى لا يصل سن التكليف إلا وقد اعتاد الصلاة وألفها وأصبحت عملا ملازما له ووظيفة مستمرة معه. ثم يعلم تجنب الحرام والبعد عن الآثام. والطريقة التي يعلم الابن فيها تجنب الآثام ليست الطريقة التي يسلكها كثير منا مع أبنائه: لا تفعل كذا، أنا أراقبك، أنا أتابعك، أنا أسأل عنك، أنا لي عيون من ورائك، أنا إلى آخره. هذه الطريقة سيئة جدا في تربية الأولاد. وإنما الصحيح: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. انتبه، راقب الله، ينشى على مراقبة الله. وأما الطريقة الأولى وكثيرا ما تستعمل طريقة فاشلة في التربية، ولهذا الابن ينشأ فعلا في البداية خائف ومراقب، ويعتقد أن والده متابع له، ثم يكتشف فيما بعد أن الوالد أعجز من أن يتابع في أموره، ثم يتمرد. لكن التربية الصحيحة هي هذه: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وأما السن الذي يبدأ معه، فكلما وجدت أن ابنك وهذا يتفاوت فيه الأبناء مدركا يستوعب، ابدأ معه. وأيضا ينشى على القرآن والارتباط بالقرآن ومحبة القرآن والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، ينشى على الآداب الفاضلة. وإن من أعظم ما يكون في هذا الباب أن يراعى في تربيته بالقدوة، فيكون الأب في أعماله وأموره قدوة لابنه. ولهذا من قال لابنه: تعال أعطيك، ولم يعطيه شيئا، تكتب عليه كذبة، لأن هذه تربية له على الكذب، لأن هذه تربية للولد على الكذب. تعال أعطيك حلوة، ويأتي يركض يأخذ الحلوة ثم يمسك الطفل ويقبله، ويكون أراد أن يقبل الطفل فدعاه بهذه الطريقة، يكون بهذا علمه الكذب ورباه على الكذب. فهذه يعني من الأمور. وأيضا من أهم ما يكون في هذا الباب كثرة الدعاء للولد بالصلاح، ودعوة الوالد لولده مستجابة لا ترد، فيكثر من الدعاء له بالصلاح، بالهداية، بالاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا أجمعين وأبناء المسلمين، وأن يهديهم إليه صراطا مستقيما. نعم. يقول: كيف يستحضر المرء الخوف من الله تعالى؟ فنحن نقرأ آيات وأحاديث النار والعذاب، ولكن سرعان ما يزول تأثيرها ثم نعصي مرة أخرى. أولا الخوف والخشية، خشية الله واستحضار ذلك في المقامات المختلفة والأحوال المختلفة، هو الناهي للنفس عن الهوى اتباع الملذات المحرمة كما مر معنا في الآية الكريمة: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف إذا كان حاضرا، إذا كان حاضرا مع المرء في المقامات المختلفة زجر العبد ونهاه وكفه عن معصية مولاه سبحانه وتعالى. واستحضار هذه الخشية تحتاج من العبد أمورا، منها الدعاء أن تسأل الله سبحانه وتعالى خشيته في الغيب والشهادة. ولا يمكن أن تكون عبدا تخشى الله إلا إذا وفقك الله إلى ذلك وجعلك من أهل خشيته، فالأمر بيده جل في علاه. فأكثر من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله. والأمر الثاني مداواة النفس بالعلم، وهذا المعنى أشار إليه السائل في سؤاله، ألا وهو قراءة الآيات والأحاديث وحسن الارتباط بها ودوام العناية بها. فإن العلم نور وضياء لصاحبه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي به العارفون به وبعظمته وأسمائه وصفاته وجلاله، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والأمر الثالث مصاحبة من يعينون المرء على الخشية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فمصاحبتهم ومجالستهم والصبر أيضا على مرافقتهم وصحبتهم، هذا من الأمور العظيمة في هذا الباب. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب المحاسبة للنفس، المحاسبة للنفس، يعني عندما تريد أن تقدم، قبل أن تقدم يحاسبها على ما أرادت أن تقدم عليه، ويدل ذلك نصوص، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فكلما أقدمت ذكرها بمقامها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيحاسبه على أعماله وعلى ما قدم، فيذكر الجنة ويذكر النار ويذكر أهل النار ويذكر الأسباب التي أوجبت تلك العقوبات، يذكر نفسه بذلك. من لطائف ما يذكر في هذا المقام أثرا أورده ابن أبي الدنيا رحمه الله عن أحد السلف أنه قال: تمثلت أن الجنة، أن القيامة قامت، وهذه الجنة وفيها الحور والغلمان والأشجار والأنهار، والنار أيضا وفيها أنواع العذاب، فتمثلت نفسي لو أنني في هذه، وتمثلت نفسي لو أنني في هذا. تصور وتخيل ذلك اليوم العظيم. ثم قال لنفسي وهو في هذا التمثل والتصور لهذه الحال: تمني يا نفس، تمني يا نفس، قلت لنفسي وأنا يعني أتصور هذا الموقف، قلت تمني يا نفس. فقالت النفس: أتمنى أن أعود للدنيا لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل. قال: فإنك الآن في الأمنية فاعملي. قلت لها: فإنك الآن في الأمنية فاعملي، أنت الآن في الأمنية. الذي مر الآن معنا كان أمنية أن تعود لما ذكرها بالموقف، قال: أنت الآن في الأمنية فاعملي. فتذكير النفس بهذه الأمور والتريث والتأني والحرص على المحاسبة وتأديب النفس وتذكيرها، هذا كله من الأمور التي بإذن الله سبحانه وتعالى تحقق هذا المطلب. ومن الأمور العظيمة، بل هي من أعظم الأمور في هذا الباب، الفقه في أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة. فإن العبد كلما ازداد معرفة بالله ازداد خشية منه ومحبة له وإقبالا على طاعته، فمن كان به أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. نعم. يقول السائل: هل فساد الزوجة أو أحد الأبناء يأثم عليه الأب؟ إذا كان مفرطا، أما إذا لم يكن مفرطا فلا يأثم إلا في التفريط، أما إذا لم يكن مفرطا فلا يأثم في ذلك. أما إن كان مفرطا في التأديب والتربية والتوجيه والمتابعة والتحذير فإنه لا يأثم، لأنه أدى الواجب. والمرء مهما اجتهد لا يملك هداية لا لنفسه ولا لأهله ولا لولده، هذا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أدى مهمته التي هي التربية والتوجيه والتأديب والنصح والتعليم وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، إذا أدى الذي عليه فما بعد ذلك لا يسأله الله سبحانه وتعالى عنه، لأنها أمور ليست بيده، ليس عليك هداهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي القرآن أمثلة من ذلك، مثل ابن نوح وزوجة نوح وزوجة لوط، أشياء من هذا القبيل. فالإنسان لا يملك حتى وإن اجتهد، لكن يجتهد ويؤدي الذي عليه فلا يكون حينئذ آثما ما دام غير مفرط. نعم. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، ما نصيحتكم لمن ينام عن الصلاة أكثر من مرة بحجة أن نومه ثقيل وهو يكثر السهر ولا يضع المنبه للصلاة، أو يضعه ولا يهتم به، وإذا نصح قال إن النوم عذر عن الصلاة في الجماعة يتكرر منه هذا مرارا؟ هذا عذر ربما يسكت به من أمامه، لكن هل لكن علي أن يتفكر هل هذا ينجيه يوم يقف بين يدي الله، وهو يعلم من نفسه أن الأمور المهمة في حياته ما يفوتها. لو كان عنده موعد في طيارة مثلا أو في مناسبة أو وليمة مهمة، ما يذكر رأسه، ولكنه يتعلل لمن يناصحه بأن رأسه ثقيل، لكنه يعرف من نفسه أنه ما يذكر رأسه. الآن تجد بعض الموظفين مثلا الدوام الذي يحاسب عليه حسابا شديدا ما يذكر رأسه، عنه يأتي في السابعة يوقع في أول الدوام، وإذا قيل صلاة فجر رأسي ثقيل. هنا تذكر المحاسبة